أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أرضيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أولا، الأذان لما نترك الصلاة خير من النوم، لا حرج نكمل وما نرجعش ثاني. يعني الصلاة خير من النوم سنة، لكن إذا تركت ما نرجعش نقول بعد، قلنا الله أكبر الله أكبر، نقول الصلاة خير من النوم ثاني ما ينفعش، وكده فيه زيادة وفيه تغيير وتحويل في لفظ الأذان، لأن الأذان أساسا صحيح في غيرها، والأذان سنة خارجة عن الصلاة، فلا يضر نستمر في الأذان نكمل، ولا حرج إذا تركنا الصلاة خير منها. ونسأل الله الهداية. تلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. الآية جاءت بين قصة نوح وقصة هود، ورغم أن السورة اسمها سورة هود، لكن التفصيل جاء في سورة نوح، في قصة نوح أكثر من قصة هود، لأن قصة نوح جاءت حوالي 25 آية، وجاءت قصة هود حوالي 12 آية. تلك من أنباء الغيب نبدأ بها إن شاء الله، ونأخذها عنوانا ونتفرع منها إذا أراد ربنا سبحانه وتعالى. تلك بيقولوا إشارة وخطاب، تلك إشارة وخطاب، إشارة لما ذكر وخطاب لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل من يتأتى له الخطاب من أهل الفهم والعقل. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. الآية فيها منة من الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته وعلى قومه، وبالتالي على أمته منة. الله يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم أن علمه من أنباء الغيب ما لم يكن يعلم، إذن هي نعمة ومنة تستحق الشكر. وفي نفس الوقت رد على شبهة الكفار والمشركين في التشكيك في الوحي وفي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أنه يتلقى العلم عن غيره، وهذا مذكور في سور كثيرة وفي مواضع كثيرة من القرآن، بمعنى نوحيها إليك أنها وحي من السماء، وليست أساطير الأولين، وليست افتراء وليست كذبا، لأن السورة أيضا وغيرها أم يقولون افتراه، أم يقولون افتراه ذكرت أكثر من مرة، قل فأتوا بعشر سور، أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. إذن الآية هي آية واحدة وفيها امتنان من الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على العرب وعلى الأمة، وفيها رد على شبهة الكفار والمشركين الذين كذبوا وجحدوا ويشككون في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إليه وأن ما يقوله وما يقرأه من القرآن وحي، يشككون في ذلك ويكذبونه ويدعون أنه افتراء. والتحدي واضح من القرآن، والتحدي ده في حد ذاته مجال واسع يحتاج إلى زمان ويحتاج إلى عقول ويحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لأن القرآن كله تحدي، تحدي تحدي بلغته وتحدي بمضمونه وتحدي بتراكيبه وتحدي بإعجازه. طيب، من أنباء الغيب، من أنباء الغيب، والغيب نوعان كما يقولون، نوع يتعلق بالماضي ونوع يتعلق بالحاضر والمستقبل. النوع يتعلق بالماضي كقصص الأولين وكنشأة الخلق وبدايته في خلق البشر وخلق الإنس والجن وخلق آدم وخلق السماوات والأرض، كل هذا لم يكن يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من البشر، فجاء القرآن ووضح هذه الحقائق وتكلم عنها تفصيليا. فقصة نوح واحدة من هذا، قصة نوح واحدة من الغيب، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. وأنباء الغيب قلنا كثيرة، اللي يتعلق بالحاضر يعني أنت يغيب عنك أشياء لا تراها وتحدث في الكون وأنت لا تعرفها، وفي المستقبل ما جاء من بشارات لرسول الله صلى الله عليه وسلم من إعزاز دينه ونصرة دعوته، وما سيتأتى من تبشير لأهل الإيمان بالجنة أو انذار لأهل الكفر والضلال بالنار والعذاب والعقوبة، وما سيتأتى في المستقبل أيضا من علامات خراب الدنيا وما يكون من الفساد وما يكون من الضلال أيضا والانحراف، وحدث وسيحدث وصدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن قصة نوح واحدة من أنباء الغيب، نوحيها إليك، نوحيها إليك وحي من السماء وتعليم وتوجيه، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. إذن العرب لا علم لهم بهذه القصة، وغير العرب كان يتكلم عن قصة نوح ولكن فيها زيادات وتحريف باطل. تكلموا عن الطوفان في الكتب السابقة، ذكرت قصة الطوفان لكن فيها مغالاة وتحريف وكلام ما أنزل الله به من سلطان، إنما قصة الطوفان وموضوع الطوفان وهو لم يذكر إلا في هذه السورة، في سورة القمر، سورة القمر ذكرت مختصرة بسورة حاسمة جازمة سريعة مؤثرة، وذكرت أيضا في هذه السورة بسورة بس مفصلة فيها نوع من الاسترخاء في القصص بحيث أنك تحس أن أنت عايش فيها وشايفها بعينك. وذلك كلمة نوحيها يعني نوحيها إليك، لأن الأمر حاضر، وفي نفس الوقت في خلال القصة ذكر ألفاظ فيها الفعل المضارع كأنها واقع، كأنها واقع، تراه بعينك. ولما فصلت السورة قصة الطوفان أيضا فصلتها تفصيلا تفصيلا تخليك تعيش فيها بأحاسيسك وبعقل أحاسيسك وبعقلك ومشاعرك وبقلبك وروحك. كذبت قوم نوح بالنذر فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. كانت مختصرة وآيات قصيرة ويعني اللي يقرأها تهتز مشاعره لهذا الأمر لأن ماء من السماء ينزل أو ماء ينزل يعني قال لك اللي يبص الفوق لا يشوف شمس ولا قمر من كثرة الماء واللي يبص حواليه لا يشوف جبل ولا يشوف أرض ولا رم تحت منه طبعا مش هيشوف حاجة. إذن أصبح الكون كله ما بين طابقين من الماء لحكمة أرادها الله إن شاء الله ربنا ذكرنا ونختم بها إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلقى علما عن غيره ولم يجلس إلى علماء كما ما هو معلوم. وزي ما قلنا القصة جاءت محرفة بالتوراة وفيما ذكر بعدها من الكتب التي بيد أقوام آخرين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاصبر لما تتعلم من قصة نوح ما كان من معاناة وشدائد وما لاقاه نوح مع قومه. فإذا كان في قصة نوح عبرة فلا بد أن تصبر كما صبر نوح. وفي قصة نوح عبر كثيرة عاوزة توجد نوجزها إن شاء الله. فاصبر لأن نوح صبر وأطول واحد يعني طال معه الصبر والمعاناة هو نوح 1000 سنة إلا 50 عاما 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. تخيل واحد يعيش 950 سنة يقول للناس الله واحد الله موجود هم يقولوا لا ما حصلش سماء وأرض ونجوم وقمر ورياح ومطر وزرع وأكل وشرب وضرع وخيرات ينعمون فيها ومش عايزين يصدقوا أن هذا من قبل الله مش عايزين يقروا بالاستسلام لله مش عايزين يقروا بالتوحيد لله. وبعدين قصة نوح فيها الصبر في مواجهة قومه ولما أقنعهم بالحجة وقال لهم في آية واثنين وثلاثة وأربعة إن الحق كذا والصواب كذا وما قدروش يواجهوه ومش قادرين يقولوا أنت الكلام ده مش صح قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. شوف ضيق الأفق والغباء والعياذ بالله وغلظة الطباع وجفاء القلب والقسوة. كلام نوح مفحم ومقنع بيكلمهم بالحجة وبالدليل بدل ما تستجيب عقولهم لهذه الحجج والدلائل وترق قلوبهم قال احنا زهقنا خلاص تبقى تقول جادلتنا فأكثرت جدالنا. وطبعا كلام نوح ما كانش جدل من النوع المنبوذ لأن الجدل نوعين الجدل محاورة ومفاوضة بقصد إفحام الخصم على طريقة أو على سبيل التنازع والتخاصم تشويشا على الحق حتى لا يظهر وعلى الصواب حتى لا يعرفه الناس. ده الجدل بالباطل ده. الجدل بالباطل نوع من الحوار بس القصد منه مش الوصول للحق القصد به التشويش على الحق التشويش على الحق ومن بنوع المنازعة والخصومة وبقصد إفحام الخصم يعني كل ما يقول كلمة يرد عليه كل ما يقول كلمة يرد عليه كل ما يقول كلمة يحس إنه ما حد يسمع ما حد يفهم ما حد يوصل للصح يقبل حق ويغش عليه بهذا الجدل. ده الجدل بالباطل. أما نوح كان جدله بالحق نوح كان كلامه حواره بالحق لأنه ليس لا يقصد مجرد الإفحام، إنما يقصد بيان الحقيقة الواضحة أن الله الخالق الرازق لابد أن يعبد، وأن ضلالات الجاهلين التي عاشوا فيها لابد أن تنبذ وتبعد، لأن البشرية قدرها واضح من خلال رسالة نوح، من خلال نهاية قصة نوح، أن البشرية وصلت لجالة درجة من الضلال والغي، من نسوا آثار التوحيد ونسوا آثار الحق الذي جاء كان يتكلم به آدم عليه السلام، لأنه الأب الثاني للبشرية نوح. آدم أهبط وأوحي إليه وبينت له معالم الحق من التوحيد وعبادة الله والسير على الأرض على منهج الله خليفة عن الله، وعلم أبنائه وجاءت تعلمت الأجيال. لكن لما وصلت الأمور، لأن الأرض كلها أصبحت، كل من على الأرض أصبح في ضلال وفي فساد وفي غي، احتاجوا لمن يأتيهم يعلمهم. ولما كان الأمر قد بلغ مبلغه في الضلال والفساد وأوغل الناس في الفساد، احتاجوا 950 سنة وما نفعش معه. وبعدين لما الأمر كان كذلك ولم يصل الأمر إلى أن هؤلاء يستجيبون أو يفهمون، كانت من حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينجي نوحا ومن معه من أهل الإيمان في سفينة، ويغرق أهل الضلال جميعا، أغرقنا بعد الباقين، مش هيفضل حد ثاني خلاص إلا نوح ومن كان معه. يبقى نوح ومن كان معه. طيب نوح في معاناة شديدة، وأراد الله أن ينتصر الحق، فاصبر إن العاقبة للمتقين. أهو عنوان، إذا كان قوم نوح 950 سنة يعني يجادلون مع نوح ويعاندوا مع نوح، ومع هذا الله في الآخر حين في آخر القصة أو في آخر القضية حين أراد أن ينصر الحق، نصر الحق بجنود السماوات والأرض، وحين أراد أن ينتقم من أهل الباطل انتقم بهم كما أقول دائما، انتقم بهم بعنصر الحياة بالماء، الحياة اللي بتحيي الكون كله، يكون وسيلة لإهلاك قوم نوح وإهلاك قوم فرعون. لما يريد إذا أراد سبحانه وتعالى جل جلاله الماء الذي يحيي يكون سببا للهلاك لأهل الضلال والعياذ بالله. إذن أنجاه الله بوسيلة، وبوسيلة كما ذكر سابقا لم يكن يعرف السفن ولا معرفة النجارة، لكن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، تعليم من الله سبحانه وتعالى وبتوجيه ورعاية وعناية، ويعاني في حتى في صناعة الفلك، وبيصنع الفلك مش يسيبوه في حاله، يستهزئوا به ويسخروا به. كنت نبي بجيت نجار، كنت بتقول أتكلم عن وحي السماء، بتقول كنت أدق مسامير وخشب، إيه اللي حصل؟ كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ويصبر برضه، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الحقيقة إن أنتوا اللي تايهين، واللي أنتوا أغبياء، وأنتوا مش فاهمين حاجة، ولذلك أنتوا الأهل أهل الاستهزاء والسخرية. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أنجى الله نوحا ومن آمن معه، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. سبق عليه القول منهم في علم الله. نوح قد يعلم أو لا يعلم، بدليل أنه نوح لما فاض الماء وكان في موج كالجبال ينادي على ولده على ابنه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ودي محنة تانية، يعني يكون قومه يكذبوه محنة وصبر عليها، وأشد محنة أن تأتي المخاصمة والمنازعة من الابن، وان تاتي المخالفه من الابن، لان الابن الاب يتمنى لولده النجاه، ويتمنى لولده ان يكون في مقدمه الاخيار، ودي دعاء الابرار ودعاء العباد الرحمن، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين امام. فلما ياتي ولد يبتلى بالغباء وبعدين يجادل بالباطل ما يفهمش، عايز يفهم، يعني انت مش عارف القصه ده، انت شوف ابوك عايش لك كم سنه، 59 سنه، بيعمل ايه عشان يعلم الناس الصح، والميه جايه عشان تنتقم من اللي ما سمعوش الكلام، واذا كان انتقام من الله ومن السماء من اهل الارض ينتقم من اهل الارض للايغال في الفساد، قلت سآوي الى جبل يعصمني من الماء، ده اللي فهمته، هو ده مفهوميته كده، سآوي الى جبل يعصمني من الماء، وبعد يعني هو لما يكون ربنا عايز ينتقم من الكفره وهم ملايين الارض، والارض قالوا ان الارض اللي يعني في المنطقه التي كان عايش فيها نوح، فيها كلام في العلماء، الارض كلها ولا الارض اللي كان فيها نوح، قالوا يعني الاقرب الى سياق القران ان الارض التي كان يعيش فيها نوح ولم يكن هناك اقوام بخلاف، في كلام كثير فيها جدل القصه دي، لكن ان الذي دعاهم نوح كانوا هم عن على الارض، فلما ينجو نوح ومن معه يبقى جاءت ذريه من حملنا مع نوح، عمرت الارض بذريه نوح بعد ذلك، واللي اهلكهم ربنا لم يبق لهم اثر، باهلك كل من كان على الارض. طب اذا كان ربك وابوك والنبي المرسل يقول لك لا عاصم اليوم من امر، لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، برضه مش عاوز اسمع الكلام. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. ده ابتلاء، ابتلاء ان يشوف، اولا يشوف الولد كافر مش عاوز اسمع الكلام، ثانيا يشوفه يغرق ويهلك مع الهالكين ويتمنى له النجاة، ويصبر نوح، ويصبر نوح، وتلك هي من أهم الدروس في قصة نوح، فاصبر إن العاقبة للمتقين، إن العاقبة للمتقين، قالها موسى وواقعا مع نوح وواقعا مع كل الأنبياء والرسل، أن الحق ينتصر، ينتصر مهما طالت دولة الباطل، ومهما تبجح الباطل، ومهما انتفش وانتفخ الباطل، الحق سينتصر، الحق سينتصر، بس اعتصام بالله ولجوء إلى الله، اعتصام بالله كما قال من أنبياء الله، ولجوء مغلوب فانتصر، خلاص يعني وصل لدرجة مش عايزين يؤمنوا وهم أقوياء وكثرة ومش قادر يعني يوصلهم للي هو عايزه، ولما كل واحد بيعمل سفينة، وبعدين الله يسخر له السماوات والأرض وينجو ومن آمن معه، يبقى هذه سنة من سنن الله في هذا الكون، الحق سينتصر وإن كان ضعيفا وإن كان قليلا، وإن كان يستهزأ به أو يسخر به، أو إن كان تتحداه أهل الأرض جميعا، الله يتدخل في لحظة معينة فينصر الحق وإن كان ضعيفا وإن كان قليلا وإن كان مهانا، ويخذل الباطل وإن كان قويا وإن كان كثيرا وإن كان غنيا وإن كان مبجلا. قاعدة إن العاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك قناعة تغنينا، وتوكلا يكفينا، ويقينا يشفينا، وورعا يحجزنا، وهدى يرشدنا، وتوفيقا يسعدنا، وعلما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، وجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله،